السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ في كتاب البيوع، ولازلنا مع الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الشركة والوكالة. وكنا في المجلس الماضي تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بموضوع الوكالة، وكان ذلك بمناسبة حديث جابر رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت وكيلي في خيبر، إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث. قال: رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا الحديث طبعا كما أشار الحافظ رحمه الله مر معنا في أحاديث هذا الكتاب، مر معنا في باب شروط البيع وما نهي عنه. ذكر يعني حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. وعروة البارقي هو عروة ابن الجعد، وعروة ابن الجعد أو ابن أبي الجعد، يعني اختلف أصحاب التراجم هل هو عروة ابن الجعد أو عروة ابن أبي الجعد البارقي، وهو صحابي. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري وغيره، خرجه الإمام البخاري وغيره. وقد جاء في هذا الحديث كما أشار الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أو أرسل عروة ابن الجعد أو عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه، أرسله ليشتري له أضحية، أرسله ليشتري له أضحية، وأعطاه دينارا، أعطاه دينارا. فذهب عروة البارقي رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين اثنتين، اشترى بالدينار شاتين اثنتين، ثم باع شاة منهما بدينار، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. فكان رضي الله عنه كما قال الراوي: لو باع ترابا لربح فيه، لو باع ترابا لربح فيه. المؤلف رحمة الله عليه وهو الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في باب الوكالة لأنه يدل على جواز الوكالة ومشروعيتها في باب البيع، في باب البيع والشراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية. فدل ذلك على جواز الوكالة في باب البيع والشراء، وهذا أمر طبعا متفق عليه بين العلماء، فلا خلاف بين العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء. وهذا الحديث، هذا الحديث في باب الوكالة، في باب الوكالة تضمن مسألة ما يعرف بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي. والفضولي، الفضولي في اللغة العربية هو من يشتغل بما لا يعنيه، يعني الشخص الذي يشتغل بما لا يعنيه، وهذا نقوله حتى في عاميتنا، نقول هذا إنسان فضولي، ثم يدخل روحه في كلش، يتكلم ويتدخل فيما لا يعنيه. إذن هذا يعني المعنى موجود في اللغة العربية فيما يخص هذه الكلمة. إذن فالفضولي في كلام العرب هو الذي يشتغل بما لا يعنيه، هو الذي يشتغل بما لا يعنيه. والفضول عند الفقهاء، الفضول عند الفقهاء هو الذي يتصرف في حق غيره بغير إذنه، هو الذي يتصرف في حق غيره بغير إذنه، هذا يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي، يعني بيع وشراء الفضولي. يعني أحيانا الإنسان قد يبيع، قد يبيع لغيره دون أن يؤذن له في ذلك، أو يشتري لغيره دون أن يؤذن له في ذلك، فما حكم طبعا هذا التصرف؟ الفقهاء يعني تكلموا عن هذا التصرف، يعني هل هو صحيح أم لا، هل هو صحيح أم لا. فمن الفقهاء من يقول تصرف الفضول باطل مطلقا، بعض الفقهاء يقول تصرف الفضول باطل مطلقا، يعني لو أن الإنسان تصرف في حق غيره بغير إذنه بالبيع أو الشراء، فبعض الفقهاء يقول تصرفه باطل مطلق، تصرفه باطل مطلق. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن تصرف الفضول موقوف على من له حق التصرف، موقوف على من له حق التصرف، فإذا رضيه من له حق التصرف فإنه يصح. يعني لو أن إنسانا جاءك مثلا وأخبرك بأنه باع سيارتك، أنت ما كلفته مول، أنت ما قلتش بيع لي، ولكن هو يعني حصلت له فرصة، شاف أنه يعني كما قال نقولوا إحنا بالعامية يدير لك لافير ليك، يعني جاء مشتري مثلا رآه مهتما بسيارتك ويعني ساومه بسعر يغلب على ظنه أنه يعجب يعني صاحب السيارة، فماذا فعل؟ ربح للسيد كما يقولوا، باع، باع له، باع له، فتصرف في حق غيره بغير إذنه. فبعض العلماء يقول يعني هذا البيع لا نحكم عليه بالبطلان ابتداء، ولكن نرجع إلى صاحب الحق، فإن أمضاه، فإن أمضاه فنقول هو صحيح، فإن أمضاه فهو صحيح، وأما إن لم يمضه، إن لم يمضه فهو بيع باطل، لأن هذا الإنسان تصرف في حق غيره بلا إذن وبلا وكالة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن تصرف الفضول موقوف على رأي صاحب الحق، فإن أمضاه صاحب الحق فنقول التصرف صحيح، البيع صحيح أو الشراء صحيح، وأما إن رده صاحب الحق فإنه يبطل، لأن المتصرف تصرف بغير إذن صاحب الحق. وهذا المعنى يدل عليه حديث عروة، يدل عليه حديث عروة، لأن عروة البارقي رضي الله عنه تصرف، أو تصرف عفوا تصرفات لم يؤمر بها، لم يأمره بها الموكل، فالموكل أمره أن يشتري شاة بدينار، فهو اشترى شاتين، يعني خالف الموكل، خالف الموكل، فبدل أن يشتري شاة واحدة بدينار اشترى شاتين. ثم ليته جاء بالشاتين، لا بل زاد تصرفا آخر من عنده فباع شاة من الشاتين بدينار. إذن يعني حصلت يعني مخالفة الوكيل هنا من وجهين اثنين، أنه بدل أن يشتري شاة واحدة بدينار اشترى شاتين بدينار، وبدل أن يأتي بالشاتين إلى الموكل باع إحدى الشاتين دون إذن الموكل. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يعني هذا البيع لا يصح، رد هذه الأشياء إلى أصحابها، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل دعا له بالبركة. فدل ذلك على أن تصرف الفضولي إذا رضيه صاحب الحق فإنه يصح، إذن يعني هذا هو يعني الصحيح يعني في هذه المسألة، وهذا القول يعني جواز يعني تصرف الفضول إذا رضيه صاحب الحق هو مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة أو مذهب أبي حنيفة أيضا، مذهب أبي حنيفة أيضا. والإمام الشافعي طبعا أبطل هذا البيع، والقول بالبطلان أيضا يعني هو رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد له روايتان، رواية بالبطلان كمذهب الشافعي، ورواية بالجواز كمذهب المالكية والحنفية. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. قال: الحديث متفق عليه، يعني كلمة الحديث يعني يذكرها العلماء للتنبيه على أن المذكور هو طرف منه وليس الحديث كاملا. يعني كي يقول لك يعني يذكر لك بعض الحديث ثم يقول لك الحديث، يعني كلمة الحديث هذه فيها إشارة أن المصنف إنما ذكر لك طرفا من الحديث ولم يذكر الحديث ماذا كاملا. أولا، روي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي مشهور وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسمه عند كثير من أهل العلم عبد الرحمن بن صخر، لأنه اختلف في اسمه واسم أبي على أقوال عدة، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر، وكنيته أبو هريرة، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 57 هجرية، يعني توفي في السنة التي توفيت فيها عائشة، وأبو هريرة هو الذي صلى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وللمناسبة فقط، أبو هريرة رضي الله عنه صلى على عائشة داخل المقبرة، صلى على عائشة داخل المقبرة. ولهذا يعني كثير من أهل العلم يرون جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، يرون جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة. علاش؟ لأن صلاة الجنازة ما فيها سجود وركوع وغير ذلك، بل هي يعني مجرد يعني قيام ودعاء، هي قيام ودعاء للميت. ولهذا أكثر العلماء يعني يرون يعني جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وذهب يعني بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك. طبعا أنا علاش نقول هذا الشيء؟ باش الناس ما تتشددش في الباب. يعني كان بعض إخواننا يعني لا يرى الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، وإذا شاف ناس صلوا المقبرة كما يقولوا يدير حالة، كما يقول يعني مسألة خلافية، هم صحابة فعلوه، أبو هريرة صلى على عائشة داخل المقبرة بين القبور، ولم ينكر عليه يعني أحد، لم ينكر عليه أحد. إذن فهي يعني مسألة يعني فيها خلاف يعني بين أهل العلم، وإن كان أكثر العلماء يعني يرون ماذا؟ الجواز. طيب، أما فيما يتعلق بمتن حديث أبي هريرة، طبعا المؤلف رحمه الله يعني ذكره مختصرا، واللفظ الذي أراده الحافظ ابن حجر في صحيح مسلم. في الحقيقة يعني البخاري يعني ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدق، هذا يعني لا يوجد في البخاري، وإنما يعني الإمام البخاري روى هذا الحديث يعني بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، هكذا يعني هكذا أول الحديث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق فمنع بعض المذكورين في الحديث. وأما يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر بذلك، هذا يعني انفرد به الإمام مسلم في صحيحه. طيب، إذن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما ذهب عمر رضي الله عنه لجمع الصدقة تحدث الناس عن هؤلاء الثلاثة وأنهم منعوا زكاتهم ولم يؤدوها لعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. يعني وهذه كلمة يعني ذم في حق هذا الرجل الذي منع الزكاة، يعني قال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قال: وأما خالد، اللي هو خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس الدراعه، الدراع جمع ماذا؟ جمع درع، قد احتبس الدراعه وأعتاده، جمع عتد، والأعتاد أو العتد هو ما يعده الرجل للقتال، يعني من سلاح ودابة ونحو ذلك. إذن قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال: وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه، أي مثل أبيه. إذن هذا هو يعني لفظ الحديث في صحيح مسلم. والشاهد من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على ماذا؟ على الصدق. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب الوكالة ليستدل به على جواز ماذا؟ التوكيل في جمع الزكاة. إذن يجوز لولي الأمر أن يوكل عمالا لجمع الزكاة، يجوز له أن يوكل ماذا؟ عمالا لجمع الزكاة. يعني هذا هو يعني مقصود الحافظ من ذكر هذا الحديث في باب الوكالة. ثم ذكر الحافظ حديثا آخر فقال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. أولا، حديث جابر هذا يعني هو حديث المناسك، وحديث المناسك الطويل الذي شرحناه في بلوغ المرام، ولعلنا استغرقنا يعني في شرح يعني حديث المناسك يعني قرابة سنتين تقريبا، ونحن نشرح يعني حديث جابر في المناسك وذكر مسائله. إذن هو يعني حديث جابر الطويل في المناسك، والمؤلف يعني في هذا الباب، في باب الوكالة، اجتزأ يعني أخذ جزءا منه المتعلق بالنحر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، يعني كان له من الهدي 100 بدنة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر بيده الشريفة 63 بدنة بقدر سنين عمره، بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام. ثم أعطى عليا ابن عمه، أعطاه الباقي فنحره علي، فيكون علي كم نحر يا جماعة؟ 37 بدن، يكون قد نحر 37 بدن. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه كما ذكر الحافظ، والحافظ رحمه الله أورده في باب الوكالة لأنه يدل على جواز التوكيل في الذبح، جواز التوكيل في الذبح، سواء كان الذبح هذا يتعلق بذبح الهدي أو بذبح الأضحية أو ذبح العقيقة ونحو ذلك. فيعني كل ذبح يعني شرع للإنسان يجوز له أن يوكل غيره ليذبح عنه، يجوز له أن يوكل غيره ليذبح عنه. وجابر رضي الله عنه اختلف يعني في سنة وفاته على عدة أقوال، وكانت وفاته بعد 70 هجرية. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واخد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث قال متفق عليه. أولا، حديث أبي هريرة هذا كما ذكر الحافظ مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله مختصرا، أورده في هذا الباب مختصرا، وسيريده سيذكره الحافظ رحمة الله عليه بطوله، يعني سيورد هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الحدود، وهو أول حديث في كتاب الحدود سيذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولكن أورده في هذا الباب لأنه يتضمن وكالة، يتضمن وكالة. وهذا الحديث باختصار يعني القصة، لأن الحافظ أشار إلى أن هذا الحديث فيه قصة، والقصة التي جاءت في هذا الحديث أن رجلا من البادية، أن رجلا من الأعراب كان ابنه عسيفا عند قوم، كان ابنه عسيفا، العسيف هو الأجير يعني يعمل بأجرة عند بيت من البيوت، كان عسيفا يعني يعمل بأجرة. فماذا فعل هذا الفتى؟ زنى بامرأة والعياذ بالله، هذا الفتى الأجير زنى بامرأة والعياذ بالله. فلما سمع أبوه الأعرابي بأن ابنه زنى، يعني أراد أن يرضي يعني أهل بيت تلك المرأة، لأنه يعني مسهم في عرضهم، فأراد أن يرضيه، فأعطاهم يعني لا أذكر الآن 100 شاة أو 100 شاة ووليدنا، يعني أعطاهم جارية و100 شاة، يعني قال لهم مدوا هذا، عبارة عن تعويض عما يعني اقترفه ابني في حق هذه المرأة، فأعطاهم إياه، أعطاهم يعني الجارية و100 شاة. ثم لما ذهب إلى أهل العلم وسألهم، يعني أخبروه بأن فعله هذا يعني ليس بصحيح، بل يعني ابنه ما دام ثبت في حقه الزنا فيجب أن يقام عليه الحد، يجب أن يقام عليه الحد. فجاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأحكى له القصة، قال له: ها هو الصراحة واجدر وليدي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الوليدة والشاء فرد عليك، يعني هذيك الوليدة الجارية اللي مديتها وشية اللي مديتهم يعاود يرجعوهمك. قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، يعني ابنه ماشي مزوج عازم وزنى، قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، يعني يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه لمدة سنة كاملة. ثم جاء فيه هذا الطرف الذي ذكره الحافظ، يعني كان صحابي إلى يعني جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أنيس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس على امرأتي هذا، يعني الرجل هذه المرأة كان حاضر في المجلس هذا، قال واغد يا أنيس يعني اذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا، قال فإن اعترفت يعني إن اعترفت بأنها زنت قال فارجمها، علاش هي متزوجة محصنة، والمحصن إذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. قال واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس إلى امرأة ذلك الرجل وسألها عما قاله يعني الأجير العسيف، فاعترفت، اعترفت المرأة بأنها زنت فرجموها حتى ماتت. طبعا هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل أولا على جواز التوكيل في إقامة الحدود، يعني الحدود طبعا الذي يقيمها هو الحاكم، ولكن هذا لا يعني أنه يلزم الحاكم أن يباشر ذلك بنفسه، لا، يجوز له أن يوكل غيره في إقامة ماذا؟ الحد. إذن هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في إقامة الحدود، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء في جواز التوكيل في إقامة الحدود. ولكن هناك مسألة اختلف فيها العلماء وهي التوكيل في إثبات الحدود، يعني هل يجوز لولي الأمر أن يوكل شخصا أو أشخاصا في إثبات الحد، في إثبات الحد يعني قبل أن يقام الحد لابد من إثباته أولا، لابد من إثبات يعني بالشهود أو بالأدلة وغير ذلك، يعني نثبت أولا الحد على شخص ما ثم نقيمه عليه. فالتوكيل في إثبات الحد فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال لا يجوز التوكيل في إثبات الحد، بل على ولي الأمر أو القاضي ونحو ذلك أن يتولى ذلك بنفسه، ولا يجوز أن يوكل شخصا في إثبات ماذا؟ في إثبات الحدود. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى جواز التوكيل في إثبات الحدود، فكما يجوز التوكيل في إقامة الحدود يجوز أيضا التوكيل في إثبات الحد. وحديث أبي هريرة هذا حجة لمن أجاز التوكيل في إثبات الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا في شيئين، وكله في شيئين، الشيء الأول إثبات الحد، قال واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت، إذا قبل ما يقيم عليها الحد لابد من إثبات الحد عليه. كان ممكن مثلا أنه لما يروح عندها يقولها هل زنيتي، ممكن تنفي، فيحتاج مثلا إلى يعني جلب الشهود ونحو ذلك. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله في أمرين، الأمر الأول هو إثبات الحد لما قال له واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت، يعني الحد ما زال ما ثبتش في حقها، هي لم يثبت بعد، قال فإن اعترفت حينئذ ماذا؟ فارجمها. إذن فهذا الحديث صريح في يعني جواز التوكيل في إثبات الحدود، وهذا آخر ما ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب، في باب الشركة والوكالة. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك باب الإقرار. باب الإقرار، الإقرار هو الاعتراف، الإقرار في اللغة هو الاعتراف، وأما في الشرع وأما الإقرار في الشرع يعني في اصطلاح الفقهاء فهو أن يعترف الإنسان بالحق الذي عليه تجاه غيره بالحق الذي عليه تجاه غيره. إذن هذا هو معنى الإقرار لغة واصطلاح. إذن الإقرار في اللغة هو الاعتراف وفي الاصطلاح هو أن يعترف الإنسان أو الشخص بما عليه من حق للآخرين بما عليه من حق للآخرين. هذا الحديث أو هذا الباب عفوا أورد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا واحدا فقط أورد فيه حديثا واحدا فقط مع أن هذا الباب يعني فيه طبعا عدة حديث فيه عدة حديث ولكن يعني اكتفى بذكر حديث واحد فقط لأن يعني باقي الأحاديث يعني الكثير منها سيأتي ذكره يعني في باب الحدود وفي باب القصص ونحو ذلك. طيب قال الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب باب الإقرار قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق قل الحق ولو كان مرا. قال صححه ابن حبان من حديث طويل صححه ابن حبان من حديث طويل. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه واسمه جندب ابن جنادة اسمه جندب ابن جنادة كنيته أبو ذر. إذن هو أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي معروف وجليل ومشهور وكان يعني مشهورا رضي الله عنه يعني بشدة زهده كان مشهورا رضي الله عنه بشدة زهده وكانت وفاته سنة 32 هجرية توفي سنة 32 هجرية بمكان يعني يقال له الربذة بمكان يقال له الربذة. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر يعني رواه ابن حبان في صحيحه ولهذا قال صححه ابن حبان أي رواه في صحيحه وخرجه أيضا الإمام أحمد خرجه أيضا الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 66 و100 و2000 وهو حديث صحيح. وهذا الحديث هذا الحديث يعني هو حديث يعني فيه عدة جمل فيه عدة جمل والحافظ رحمه الله أورده ماذا مختصرا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني لأبي ذر يعني أوصيك أن تقول الحق وإن كان مرا يعني هذه جملة من جمل هذا الحديث. وحديث أبي ذر رضي الله عنه وردت يعني فيه يعني سبع وصايا يعني سبع وصايا لعل من الفائدة أن نذكرها لنستفيد منها. لفظ الحديث عند ابن حبان لفظ الحديث عند ابن حبان قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير أوصاني خليلي بخصال من الخير. وفي مسند الإمام أحمد لفظ الحديث في المسند قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. إذن في ابن حبان قال أوصاني خليلي بخصال من الخير وفي المسند قال أمرني خليلي بسبع. نعود إلى لفظ ابن حبان قال أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني إذن هذه الوصية الأولى، أن الإنسان في أمور الدنيا لا ينظر إلى من هو فوقه، وإنما ينظر إلى من هو أسفل منه. يعني أنت إذا أعطاك ربي برطمة ما تشوفش الناس اللي عندها فيلا وقصور، شوف الناس اللي عندها برار كل ما عندها ول. علاش؟ باش الإنسان يحمد ربي، حتى يحمد الإنسان ربه جل وعلا. لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا سيعلم بأن الله تبارك وتعالى قد فضله على كثير من الناس. يعني كاين ناس بزاف راك انت خير منهم، ولذلك فاحمد الله تبارك وتعالى. إذن هذه الوصية الأولى. قال أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني. قال وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. هذه الوصية الثانية، يعني أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، يعني الاقتراب منهم، الاقتراب منهم. ولذلك يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شكى إليه يعني إنسان قسوة قلبه. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أشعر بأن في قلبي قسوة، فماذا يعني تأمرني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، يلين قلبك. فالإنسان إذا اقترب يعني من الأيتام يعني ووقف على المعاناة التي يعيشونها يعني يلين يعني قلبه ويزداد إيمانه ونحو ذلك. قال قالوا أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. قال وأوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت. أوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وش معنى وإن أدبرت؟ يعني أصل أرحامي حتى لو قطعوني، يعني حتى لو أن أرحامي يسعون إلى قطيعتي فأنا أسعى إلى ماذا؟ إلى صلتهم. وهذه الصلة الحقيقية، هذه الصلة الحقيقية، أن تسعى إلى صلة من يقطعك. وأما الإنسان إذا يعني كان يصلك فالأمر سهل. إذن فيعني قمة الصلة أن تصل من يقطعك، أن تصل من يقطعك. إذن هذه الوصية الثالثة. قال وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم. يعني أنا أقول الحق ولا أخاف ولا أخشى في الله لومة لائم. هذه الوصية الرابعة. قال وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، وأوصاني أن أقول الحق يعني على نفسي، أن أقر بالحق الذي على نفسي. وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. هذه الوصية الخامسة. قال وأوصاني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. إذا لفظ ابن حبان فيه ست وصايا. الإمام أحمد كما قلنا روى هذا الحديث في أوله بلفظ ماذا؟ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بكم يا جماعة؟ بسبع. إذن لازم تكون جملة زيادة، وصية زيادة. هذه الوصية وردت في مسند الإمام أحمد. قال في مسند الإمام أحمد من ضمن هذه الوصايا السبع، قال وأمرني ألا أسأل الناس شيئا. أمرني يعني أن أستغني عن الناس وأن لا أسأله. وأمرني ألا أسأل أحدا، ألا أسأل أحدا شيئا. إذن هذه هي يعني الوصايا السبع التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. يعني هناك تعليق لراوي في مسند الإمام أحمد وشيخ الألباني رحمه الله، يعني لما وقف على ذلك التعليق قال شيخ الألباني أعجبني جدا، يعني تعليق ذلك الراوي. هذاك الراوي وش علق على هذا الحديث؟ ماذا علق ذلك الراوي على ذلك أو على هذا الحديث؟ ماذا قال؟ قال لا أعلم بقي فينا يعني من هذه الخصال، يقول لا أعلم بقي فينا إلا أننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا هذا التعليق فين قرأ وهو شو نقوله؟ قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طيب إذن هذه هي أو هذا هو الحديث الذي أورده الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب، باب الإقرار الذي هو ماذا؟ الاعتراف. يقول إمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام معلقا على هذا الحديث قال فيه دلالة، يعني حديث أبي ذر فيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور، وهو أمر عام لجميع الأحكام، لأن قول الحق على النفس هو الإخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض. هكذا يعني ضبطت عرض، لا أدري إن كانت عرض أم لا. طيب قال وقوله ولو كان مرا من باب التشبيه، قال لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس كما يصعب عليها إساغة المر لمرارته. انتهى يعني من سبل السلام. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يعني أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على صحة إقرار الإنسان على نفسه، يدل على صحة إقرار الإنسان على نفسه. يعني لو أن الإنسان أقر بشيء على نفسه، قال مثلا فعلا فلان راه يسلي، فلان راه يسلي الدراهم، يسلي المبلغ الفلاني، فهذا إقرار، هذا إقرار على النفس وهو معتبر شرعا، وهو معتبر شرعا. ولهذا سيأتي في مسائل، في مسائل الإقرار أن الإنسان لو أنه أقر بشيء على نفسه فلا يمكنه التراجع عن ذلك. يعني ما يقدرش الإنسان يقول، يستعرف مع الأول يقول فلان أو يسلي، أو يسلي مثلا مليون، ومن بعد غد من ذاك يقول لا أنا يعني بالأمس قلت ذلك ولكن أتراجع أو أخطأت كذا. الأصل أن رجوعه لا لا عبرة به، لا عبرة به كما سيأتي. إذن فالإنسان إذا أقر على نفسه بشيء فإنه يعني يعتبر إقراره، وتنبني على ذلك أحكام كما سيأتي، تنبني على ذلك يعني أحكام كما سيأتي. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الإقرار جعله من الحق، جعله من الحق، والحق هو شيء ثابت، وشيء الثابت. ولهذا قال قل الحق وإن كان مرا، قل الحق يعني على نفسك وإن كان مرا، وإن كان مرا. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا هو معنى الحديث باختصار. وبمناسبة هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، سنذكر كعادتنا يعني أهم المسائل المتعلقة بباب الإقرار. إذن نقول في عنوان، في عنوان نقول مسائل الحديث، مسائل الحديث. المسألة الأولى، المسألة الأولى في هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على صحة إقرار الإنسان على نفسه واعتباره شرعا، فيه دليل على صحة إقرار الإنسان على نفسه واعتباره شرعا. ومر معنا أن الإقرار في اللغة كما قلنا هو الاعتراف، وفي الشرع، في الشرع يعني بعضهم عرفه بهذا التعريف، قال الإخبار، الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. قال الإخبار يعني هذا تعريف الإقرار في الاصطلاح، هو بمعنى الذي ذكرته آنفا ولكن يعني نذكرها بعبارات الفقهاء، قالوا هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، على المخبر. وضد الإقرار ماذا يا جماعة؟ ضد الإقرار هو الإنكار. إذا الإنسان إذا ادعي عليه شيء إما أن يقر بما ادعي عليه وإما أن ينكره. طيب إذن هذا الحديث يدل كما قلنا على صحة الإقرار واعتباره شرعا. وصحة الإقرار واعتباره شرعا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذن هذه الآية فيها دعوة للمؤمن أن تكون شهادته لله تبارك وتعالى، شهادته لله. وش معنى شهادته لله؟ بمعنى أن يكون صادقا فيها وأن لا يكذب فيها، حتى لو كانت هذه الشهادة كما في الآية ولو على أنفسكم. الإنسان يشهد بالحق ويلو كانت تكون الشهادة تعو ضد نفسه، ولكن عليه أن يشهدها ويفعل ذلك لله تبارك وتعالى. قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن هذه الآية تدل على صحة ماذا؟ على صحة الإقرار. أما أحاديث السنة، عندنا حديث أبي ذر: وأن تقول الحق وإن كان ماذا؟ مرا. وأن تقول الحق يعني على نفسك أو على قريبك وإن كان مرا. عندنا أيضا قصة ماعز رضي الله عنه الذي زنى وأقر على نفسه بالزنا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. عندنا أيضا قصة المرأة الغامدية التي أقرت على نفسها بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. يعني كل هذه النصوص من السنة تدل على صحة الإقرار واعتباره في الشرع. ثم عندنا إجماع العلماء، فالأئمة مجمعون على يعني صحة الإقرار واعتباره شرعا. ولهذا قال ابن قدامة في المغني، قال: فإن الأئمة يعني العلماء، فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار، فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار. بل كما يقول العلماء، احنا طبعا يعني في الشريعة الإسلامية عندنا ما يعرف بالأدلة، عندنا ما يعرف بالأدلة. يعني الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني لتثبت شيئا تحتاج إلى دليل، لتثبت مثلا سرقة على شخص تحتاج إلى دليل، لتثبت زنا على شخص تحتاج إلى دليل. يقول العلماء: الإقرار هو سيد الأدلة. الإقرار هو سيد الأدلة، يعني ما كانش دليل أقوى من الإقرار. لأن الإنسان إذا أقر على نفسه بشيء فيبعد أن يكون فيه ماذا؟ كاذبا. لأن يعني عادة الإنسان، أن عادة الناس أن الواحد يعني منهم يعني لا يجلب إلى نفسه ما يضره، ما دام أقر على نفسه فهو صادق. ولهذا العلماء يقولون: الإقرار هو سيد الأدلة، سيد الأدلة بمعنى أنه أقواها، هو أقوى الأدلة عند الفقهاء. طيب، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما هو أثر الإقرار؟ المسألة الثانية تتعلق بأثر الإقرار. يعني لو أن شخصا أقر على نفسه بحق ما أو بشيء ما، ما الذي يترتب على ذلك؟ اتفق الفقهاء على أن من أقر على نفسه بشيء أنه يثبت في حقه ذلك الشيء. من أقر على نفسه بشيء فإنه يثبت في حقه ذلك الشيء. فمن أقر مثلا بأن عليه مالا لشخص، أقر بأنه فلان مثلا أو يسل دراهم مبلغ فلان، بمجرد أن يعترف ويقر فإنه تثبت في ذمته ذلك أو تلك القيمة، ويثبت في ذمته ذلك المبلغ للشخص الذي أقر له، واضح؟ ولكن كما قال العلماء الإقرار يتعلق بالمقر ولا يتعدى إلى غيره. الإقرار يتعلق بالمقر ولا يتعدى إلى غيره. مش معناتها القاعدة، هذه قاعدة مهمة في باب الإقرار، نبينها بمثال. لو أن شخصا مثلا أقر على نفسه بالزنا والعياذ بالله، يعني جاء شخص عند القاضي ولا عند الحاكم يقول أعترف وأقر على نفسي بأنني زنيت، وسمى الجهة التي زنى معه، قال زنيت بفلانة. طبعا هنا القاضي سيحكم على فلان المقر بأنه زنى، وبالتالي إذا ثبت بأنه زنى وش يترتب على ذلك يا جماعة؟ حد الزنا، نقيم عليه حد الزنا، فإن كان غير محصن نجلده وإن كان محصنا نرجمه. طيب يلزم القاضي شيء ثاني وهو ماذا يا جماعة؟ هذيك اللي جبدوا اسمها، لازم يروح يجيبها، يروح عندها، يذهب إلى فلانة. هل صحيح أن فلانا زنى بك؟ هل صحيح أنك زنيت مع فلان؟ فإن اعترفت هي أيضا، إن أقرت ثبت في حقها الزنا ويقام عليها حد الزنا. ولكن لو لم تقر، قالت له ما كاش منها سيدة، هذا راه يكذب. إذا لم تقر بذلك وكذبت ذلك، واش نديروا يا جماعة؟ نبرئها وهو نقيم عليه الحد، مع أنه الزنا شو يا جماعة؟ الزنا يحتاج إلى طرفين، صح ولا لا؟ يعني ممكن شخص يزني بلا طرف آخر، هذا مستحيل. ومع ذلك القاعدة ماذا تقول؟ الإقرار يثبت في حق المقر ولا يتعدى إلى غيره، لا يتعدى إلى غيره، واضح؟ إذن فماذا؟ نبرئ تلك المرأة التي اتهمت بالزنا ونقيم الحد، نقيم الحد على هذا الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنا. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي فجلده الحد وتركها، يعني يترك كاش دليل يدل على أنها زنت، إذن تركها. وأما هو فماذا؟ جلده، أقام عليه الحد. وهذا الحديث يدل على المسألتين معا، يدل على أن الإقرار صحيح ويعتبر شرعا بدليل أنه أقام عليه الحد، ويدل على أن الإقرار يثبت به الحكم في حق ماذا؟ المقر، ولا يتعدى ماذا؟ ولا يتعدى إلى الغير إلا بدليل، لا يتعدى إلى الغير إلا بدليل. عندنا تاني في المسألة هذه عندنا حديث يا جماعة ذكرناه قريبا، وغدو يا أنيس. شوفوا هذاك المقر، الغلام العسيف المقر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه مباشرة قبل ما يعرف رأي الطرف الآخر، صح ولا لا؟ قال على ابنك ماذا؟ جلد 100 وتغريبها، لأنه أقر على هذاك الولد اعترف، قال أنا فعلا زنيت، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أصدر فيه الحكم، لا يحتاج إلى معرفة ماذا الجهة الأخرى. ولكن الجهة الأخرى قال وغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمة. إذن مفهوم فإن اعترفت فرجمة يعني إن لم تعترف فلا ترجمة، لا تقيم عليها الحد. فهو يدل أيضا على يعني المسألتين معا، على أن الإقرار يثبت به الحق في حق المقر، وأنه لا يتعدى ماذا؟ لا يتعدى إلى الغير إلا بدليل. المسألة الثالثة من مسائل الإقرار، كعادتنا نذكر ماذا؟ أركان الإقرار. الإقرار عند أكثر الفقهاء فيه أربعة أركان. الإقرار عند أكثر الفقهاء فيه أربعة أركان. المقر، هذا هو الركن الأول اللي هو المقر. الركن الثاني المقر له. المقر له، المقر مثلا لو قلت مثلا لفلان علي مبلغ مثلا مليون سنتيم، لفلان لزيد مثلا علي مبلغ مليون سنتيم، المقر من هو يا جماعة؟ ها؟ المقر من هو؟ هو أنا، أنا هو المقر في هذا المثال. إذن هذا هو الركن الأول، المقر. المقر هو المخبر على نفسه، الذي يخبر عن نفسه، المخبر عن نفسه هو المقر. المقر له هي الجهة التي أقررت لها بالحق. وفي مثالي المقر له من هو يا جماعة؟ هو زيد، أنا قلت لزيد علي، إذن المقر له هو من؟ زيد. واضح؟ إذن هو الركن الثاني. المقر به هو الركن الثالث. المقر به يعني أنا أقررت بماذا؟ هل أقررت مثلا بمال؟ أقررت مثلا بمعصية فعلتها؟ أقررت مثلا بكلمة قلتها في حق إنسان؟ وهكذا، هذا يسمى ماذا؟ المقر به، وهو الركن الثالث من أركان الإقرار. وعندنا الركن الرابع هي صيغة الإقرار، يعني ما هو اللفظ الذي استعملته في هذا الإقرار؟ ما هو اللفظ الذي استعملته في هذا الإقرار؟ إذن صيغة الإقرار هذا هو الركن الرابع. إذن يعني كل إقرار إلا ويتضمن هذه الأركان الأربع، كل إقرار إلا ويتضمن هذه الأركان الأربع. طيب مش عارف، نحاول نزربه شوية بلك نكمل الحديث عن هذه الأركان. نتكلم أولا، إذا قلنا أركان الإقرار أربعة، المقر والمقر له والمقر به وصيغة الإقرار. إذا نتكلم أولا عن شروط من؟ المقر. عن شروط المقر، أولا الشرط الأول لابد أن يكون المقر معينا، لابد أن يكون المقر معينا. فلو لم يتعين المقر لما صح ماذا؟ الإقرار، لما صح الإقرار. مثال ذلك، لو أن شخصا معه شخص آخر، لو أن شخصا معه شخص آخر ذهب إلى الحاكم إلى القاضي وقال له أحدنا سرق، يعني واحد فينا سرق. طيب المقر هنا هل تعين يا جماعة؟ ما تعينش، الذي تكلم لم يقر هو بالذنب، بل أخبر القاضي بأنه هو أحد الشخصين حصلت منه هذه السرقة. إذن فهنا هذا لا يكون إقرارا شرعيا، هذا ما هوش إقرار، ولكن كما قال العلماء يعني يجبر هذا المتكلم على البيان، يعني يجبره القاضي على أن يبين كلامه. أنت راك تقول بلي واحد فيكم سرق، شكون هو اللي سرق؟ لو أن المتكلم، لو أن المتكلم قال فلان هو من سرق، يعني صاحبه، هذا إقرار، ما هوش إقرار، لأن الإقرار أن تقر على نفسك، لو أقر على نفسه لاعتبرناه إقرار. ولكن لو قال فلان هو من سرق لما كان ذلك إقرارا. إذن لابد أن يكون المقر ماذا؟ معينا. واضح. الشرط الثاني أن يكون المقر عاقلا، يعني يشترط في المقر أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا. ولذلك لا يصح الإقرار مثلا من مجنون، لو أن مجنونا جاء إلى الحاكم وأقر بشيء، فهل نعتبر إقراره يا جماعة؟ لا نعتبره، لا نعتبره، لأن المقر ليس عاقلا. السكران مثلا، السكران لو أن سكران أقر بشيء، هل نعتبر إقراره؟ طبعا لا، لا. ولكن كان قول يعني السكر عموما يعني لا يصح معه الإقرار، ولكن كان قول عند الإمام الشافعي أن السكران لو سكر بفعل منهي عنه، يعني هو مثلا راح يشرب الخمر، هو مثلا راح يشرب الخمر، تعمد أن يشرب الخمر وسكر ثم أقر بشيء، فعند الشافعي يعني يعمل بإقراره. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، قالوا السكران لا يعمل بإقراره مطلق، سواء حصل يعني سكره يعني بفعله وهو معصية أو لم يكن كذلك. واضح. عندنا مثلا النائم، النائم لا يصح إقراره باتفاق العلماء، لو أن شخصا في أثناء نومه كما يقولوا هترف داح مارلين وبدأ يتكلم أقر بأشياء، فهل نعتد بكلامه وإقراره؟ طبعا لا، باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها النائم حتى يستيقظ. الشرط الثالث اللي هو البلوغ، يعني نص العلماء على أن البلوغ شرط في الجملة لصحة الإقرار، شرط في الجملة لصحة الإقرار، ولكن اختلفوا في الصبي المميز، في الصبي المميز هل يصح إقراره أم لا، هل يصح إقراره أم لا. يعني زوج دراري مثلا تنازعوا، وطفل مثلا أقر بأنه مثلا يعني هو من كسر مثلا دراجة فلان، وكان هذا الصبي مميزا، فهل يصح إقراره هذا وبالتالي ولي أمره يضمن يعني تلك الدراجة أم لا؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يقول الصبي يعني لا يصح إقراره مطلقا حتى لو كان مميزا، حتى لو كان مميزا، ولكن بعض العلماء قالوا لا، قالوا أن الأشياء التي يصح فيها تصرف الصبي المميز فإنه يصح فيها إقراره. ونحن مر معنا يعني في عدة مناسبات الكلام عن الصبي المميز، يعني هل يصح يعني تصرفه، هل يصح بيعه وشراؤه، يعني العلماء يختلفون، يعني بعضهم لا يعني لا يصححون وبعضهم يصححون يعني في أمور يسيرة ونحو ذلك. فذهب يعني بعض العلماء منهم فيما أذكر الإمام أحمد قال يعني التصرف الذي يجوز للصبي المميز أن يتصرف فيه فإنه يصح ماذا؟ إقراره فيه. فمثلا لو أن مثلا صبيا صغيرا نحن نصحح مثلا تصرفاته يعني المالية في أمور يسيرة، في أمور يسيرة لو أنه مثلا أقر بأنه اشترى عند الدكان الفلاني شيئا يسيرا، قال صحيح أنا عند رحت للدكان الفلاني واشتريت ما مثلا منه يعني حليبا أو خبزا، فيعني بعض العلماء يقول يصح إقراره في ذلك لأنه يصح تصرفه ماذا؟ يصح تصرفه في ذلك. طيب الشرط الرابع أن يكون المقر أيضا مختارا، يعني يشترط في المقر أن يكون مختارا، فلو أنه أجبر على إقرار معين فلا يصح إقراره هذا، ما دام أنه يعني أقر وهو غير مختار، أقر وهو غير مختار فإقراره لا يصح، فإقراره لا يصح. ولكن لو أن شخصا أقر لو أن شخصا أقر وكان يظهر عند إقراره أنه لم يكن مجبرا ثم ادعى بعد ذلك بأنه في إقراره لم يكن ماذا مختارا بل كان مجبرا، ما الحكم يا جماعة؟ قال العلماء الأصل أن نعتد بإقراره إلا إذا قام الدليل على أنه ماذا لم يكن مختار، لأن الأصل هو أن يكون أقر باختياره، فإذا ادعى بعد إقراره إذا ادعى بأنه لم يكن مختارا وأنه كان مكرها فعليه أن يقيم الأدلة على أنه لم يكن ماذا مختارا. ولهذا يعني في هذه المسألة العلماء ذكروا يعني بعض القرائن، قالوا مثلا لو وجدنا يعني هذا على هذا الشخص يعني أثر يعني أنه كان موثقا مربوطا مثلا، هذه قرينة تدل على أنه لم يكن مختارا، لقينا أثار مثلا الحبل الذي وثق به على يديه، هذا يدل على أنه لم يقر ماذا مختارا. لو وجد مثلا عليه أثر تعذيب، وهذا يحصل يعني بعض الأشخاص يعني يعذبون ليقروا بأشياء لم يفعلوها فيقرون بعد التعذيب، فلو وجد عليه أثر تعذيب فإن يعني هذه قرينة قوية تدل على أنه ماذا على أنه لم يكن مختارا ماذا حال إقراره. طيب ننتقل الآن للحديث عن الركن الثاني تتعلق ماذا بالمقر له، المقر بفتح القاف، المقر اللي هو المخبر بكسر القاف، المقر له بفتح القاف، المخبر له يعني اشترط فيه العلماء شروطا، منها أن يكون معينا، أيضا لابد أن يكون معينا. لو قال إنسان لشخص علي مليون سنتيم مثلا، لشخص علي هكذا أبهمه قال لشخص علي مليون سنتيم، هل يصح هذا الإقرار؟ طبعا لا يصح، لأن المقر له مبهم لابد أن يتعين. نفس الشيء في هذه الحالة، ما دام أن هذا الإنسان أقر على نفسه بالدين فيؤمر ماذا بالبيان، نأمره بالبيان، فإذا بين صح ماذا الإقرار، إذا بين صح الإقرار. وأما إذا لم يبين مثلا يقول أنا نسيت الشخص الذي كان له دين عليه فلا يصح ماذا إقراره. طيب إذا لابد أن يكون المقر له ماذا معينا، ولهذا يقول ابن قدامة في المغني ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له. الشرط الثاني أن يكون في المقر له أهلية الاستحقاق، يعني الجهة التي تقر لها بالحق يعني لابد أن تكون تلك الجهة قابلة للاستحقاق. والفقهاء هنا يمثلون يقولون مثلا لو أنه أقر لدابة أو لجدار يقول لهذا العمود علي مليون سنتيم، لا نقول لا معنى لهذا الإقرار، لأن هذا العمود ليس أهلا لهذا الاستحقاق. لو قال مثلا لهذه الدابة علي كذا نقول هذا الإقرار غير صحيح، لأن الجهة المقر لها ليست أهلا ماذا ليست أهلا للاستحقاق. ولكن لو أنه مثلا أقر لميت قال للميت الفلاني علي مبلغ كذا وكذا، هذا إقرار صحيح ولا غير صحيح يا جماعة؟ إقرار صحيح، هذا إقرار صحيح، لأن هذا الميت قبل أن يموت كان حيا والحي أهل للاستحقاق، واضح؟ ولهذا لو أنه أقر بمبلغ من المال لميت فإقراره صحيح، ويكون ذلك المبلغ حق لمن يا جماعة؟ يكون حقا للورث. طيب هل يمكن لشخص مثلا أن يقر لمسجد؟ هل ممكن لشخص أن يقر لمسجد يا جماعة؟ ممكن، ممكن يعني قدر مثلا الإنسان يعني ينذر مثلا صدقة لمسجد يقول للمسجد الفلاني علي ماذا صدقة كذا، فإذا أقر بذلك يثبت هذا الإقرار، يثبت هذا الإقرار ويؤمر هذا الشخص أن يصرف ذلك المبلغ في مصالح ذلك المسجد، لأن الجهة الآن التي أقر لها يعني لها أهلية ماذا الاستحقاق، واضح لها أهلية الاستحقاق. إذن فإذا أقر مثلا بمبلغ لمسجد ما يثبت هذا الإقرار ويؤمر بصرف ذلك المبلغ لذلك المسجد. أيضا من شروط المقر له أن لا يرد ذلك الإقرار ليصح الإقرار، أن لا يرد ذلك الإقرار. لو قال مثلا شخص، لو قال شخص لزيد علي مبلغ كذا، لزيد علي مبلغ كذا، وزيد لما سمع بالإقرار هذا قال هذا غير صحيح، قال أنا فلان ما نسلو والو، ليس لي عند فلان شيء، ما حكم هذا الإقرار يا جماعة؟ يبطل هذا الإقرار، يعني ما دام أن الجهة التي أقر لها ردت ذلك الإقرار فإنه يبطل، واضح؟ إذن لا يصح الإقرار إلا بعدم رد المقر له لفحوى ذلك الإقرار، فلو سكت مثلا أو قال نعم فيصح الإقرار، ولكن لو رد ذلك الإقرار فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. طيب ننتقل الآن لشرط الثالث، شروط المقر به، شروط المقر به. قال العلماء المقر به، المقر به إما أن يكون حقا من حقوق الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون حقا من حقوق العباد. المقر به إما أن يكون حقا من حقوق الله، إما أن يكون حقا من حقوق الله، وإما أن يكون حقا من حقوق العباد. مثال لإقرار يتعلق بحق من حقوق الله يا جماعة، نقول مثلا، مثلا الحدود، الحدود من حقوق الله تبارك وتعالى، الحدود من حقوق الله. مثلا حد الزنا يا جماعة، حد الزنا، حد الزنا هو حق من حقوق الله تبارك وتعالى، ولهذا مثلا لا يجوز، لا يجوز لطرفين يقولوا احنا زنينا بالتراضي، ما تقوموا الحد على حتى واحد، احنا يا اخي كاين رضا بيناتنا، انا قابله هو قابله، راه المشكل احنا عندنا هذه في الشريعه الاسلاميه كما يقولوا بالقوريه ما تكزيستيش، بدك تكزيستي عند القور، ولكن احنا عندنا لا، احنا نقول الزنا اذا ثبت صار حقا لله، صار حقا لله، يقام، يقام على من ثبت في حقه هذا الحد، ولا يسقط برضا الطرف الآخر، أو الطرف الآخر يقول أنا خلاص سمحت له مثلا وتنازلت، لا. إذن حد الزنا هو حق من حقوق الله، واضح؟ هذا مثال لإقرار يتعلق بحق الله. لو أن شخصا مثلا أقر على نفسه بالزنا وثبت في حقه حد الزنا نقول هذا حق من حقوق الله، واضح؟ هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ما تعلق بحقوق العباد، ما تعلق بحقوق العباد. مثلا أن تقر بدين لشخص معين، أن تقر بأن عليك دينا لشخص معين، تقول لفلان علي مبلغ كذا، فهذا إقرار يتعلق بحق من حقوق ماذا؟ العباد والآدميين. طيب العلماء علاش فصلوا هذا التفصيل؟ لأن الإقرار إذا كان متعلقا بحق من حقوق الله فقد تشترط فيه أمور معينة، قد تشترط فيه أمور معينة كالعدد مثلا، عدد مرات الإقرار، عدد مرات الإقرار، فمثلا حد الزنا، حد الزنا اختلف فيه الفقهاء هل يشترط في إثبات حد الزنا أن يتعدد الإقرار ويتكرر أم أنه لا يشترط ذلك؟ شوفوا هنا رأنا نتكلم عن المقر به اللي هو حق من حقوق الله تبارك وتعالى، اللي هو حد الزنا مثلا، احنا نمثل بحد الزنا. اختلف مثلا الفقهاء في حد الزنا، هل يشترط فيه أن يقر به المقر عدة مرات؟ لا يكفي مثلا أن يقول للحاكم أقر على نفسي بأنني زنيت، يعني بعض الفقهاء قالوا لابد أن يتكرر هذا الإقرار منه 4 مرات، يعني لازم 4 مرات وهو يأكد، يقول أقر على نفسي بأنني زنيت هذه المرة الأولى، بعد يقول أقر على نفسي بأنني زنيت مرة ثانية ثالثة، إذا كرر ذلك للمرة الرابعة يثبت في حقه ماذا؟ هذا الحد، ونقيم عليه الحد. بعض الفقهاء هذا هو مذهبه، ولهذا عند هؤلاء لو أنه مثلا أقر على نفسه مرتين ثم سكت فلا يقام عليه الحد، ولكن خالف في ذلك البعض الآخر. علاش اللي قالوا لازم يعترف على نفسه 4 مرات؟ قالوا لأن الزنا يحتاج إلى 4 شهود، قالوا الزنا يحتاج إلى 4 شهود حتى نقيمه، حد الزنا يحتاج إلى 4 شهود، فتكون الإقرارات 4 قائمة مقام ماذا؟ مقام الشهود، واضح. ولكن بعض الفقهاء قالوا لا يشترط ذلك، فيكفي أن يقر مرة واحدة فقط، فلو أقر مرة واحدة فقط أقمنا عليه الحد. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة، واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يقررها 4 مرات، واضح. هذا يعني هذه مسألة من المسائل التي يعني تتعلق بحد الزنا. مسألة أخرى، هل يشترط مثلا في إثبات حد الزنا بالإقرار أن يكون هذا الإقرار عند الحاكم وعند القاضي، أم أن هذا الإقرار لو حصل ولو في غير مجلس القاضي فإنه يعتد به؟ في ذلك الخلاف بين العلماء، يعني كان اللي قالوا يعني يشترط في الإقرار في حد الزنا أن يثبت في مجلس الحاكم والقاضي، فإذا حدث في غيره فلا اعتبار به. فهذه مسألة من المسائل اللي يعني يختلف فيها الفقهاء. يعني فيما يتعلق أيضا بالصيغة، يعني صيغة الإقرار، يعني هل يعني يشترط يعني لإثبات حق من حقوق الله تبارك وتعالى كحد الزنا أن يكون بصيغة معينة أم لا؟ يختلف في ذلك ماذا؟ الفقهاء. إذن هذا فيما إذا كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله، إذن قد تشترط فيه يعني بعض الشروط التي أشرنا إليها آنفا، ولكن إن كان الحق متعلقا بآدمي بالعباد فإنه لا يشترط ذلك، وإنما يشترط كما قال العلماء أن يكون المقر به ماذا؟ معلوما، لابد أن يكون المقر به ماذا؟ به معلوما. فلو أن إنسان مثلا قال لفلان علي مبلغ من المال ولم يبينه، نقول هذا الإقرار نقص لم يتم، ولهذا قال العلماء يؤمر ماذا؟ يؤمر هذا المقر بالبيان، إذا يعني اعترف بأن فلانا من الناس سلوا مثلا مبلغ مالي ولم يبينه، فالإقرار إلى حد الآن لم يكمل، فيؤمر ماذا؟ ببيانه، فإنه يؤمر ماذا؟ ببيانه. بقي الكلام عن الركن الرابع من أركان الإقرار اللي يتعلق بالصيغة، طبعا الكلام فيه سيطول، ولذلك يعني نؤجله إن شاء الله تعالى إلى